وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد والدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفوة الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من منن الله علينا أن أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا جامعا وديوانا ناصعا ما أنزل الله في كتبه مثله، فهو أعظم كتب الله، أصدقها خبرا وأحكمها طلبا، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اتبعه هدي، فهي نعمة عظيمة امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا. وإن من مكنون هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى يودع في كلمات قليلات القواعد الجامعات، ومن جملة ذلك قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن هذه الآية أجمع آية في بيان صفة دعوة الناس، وقد بادر الله سبحانه وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمر، فقال: ادعو. والأمر له صلى الله عليه وسلم أمر لنا، فهو صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يكون داعيا إلى الله، ونحن من بعده مأمورون بأن نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وتلك الدعوة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئها ونحن من بعده محلها سبيل الله، كما قال: ادع إلى سبيل ربك. وسبيل الله عز وجل هو دينه، فالدعوة التي أريدت من النبي صلى الله عليه وسلم وتراد منا طاعة لله عز وجل أن ندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالمرء منهي أن يدعو لنفسه أو يدعو لعرقه أو يدعو لعنصره، وإنما هو مأمور بأن يدعو إلى سبيل الله سبحانه وتعالى الذي هو دينه. وكثير من الناس يتلبس ثوب الدعوة لكنه يغفل عن هذا الأمر الأعظم، فتارة تتحول دعوته دعوة إلى نفسه وطلبا للمدح والثناء، وتارة تتحول طلبا لتزكية أهله أو قومه، وتارة تتحول طلبا لتزكية عنصره وبلده. ولم يرد شيء منا من هذه الأبواب أبدا، وإنما أريد منا أن ندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. ثم أمرنا بثلاث مراتب هي مراتب الدعوة: أولها الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة، والثانية الدعوة إلى سبيل الله بالموعظة الحسنة، والثالثة الدعوة إلى سبيل الله بالمجادلة بالتي هي أحسن. ذكر هذا المعنى ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن أبي العز في شرح الطحاوية. فالناس منقسمون أقساما ثلاثة، فمنهم قوم جاهلون لا يدركون ما يراد بهم من الأمر والنهي، وقسم آخر عندهم علم بما يراد منهم لكن عندهم إعراض، وقسم ثالث يعلمون وهم معرضون معارضون. فأما القسم الأول وهم الجاهلون، فإننا أمرنا بأن ندعوهم بالحكمة، بأن نبين لهم دين الله سبحانه وتعالى الذي أريد منهم وفق ما جاء في أمره سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولئك الذين يعلمون وهم معرضون أمرنا بأن ندعوهم بالموعظة الحسنة، أي قارنين الأمر والنهي بالترغيب والترهيب، فإن الخالي من الإعراض يقبل بمجرد دعوته، وأما من يكون معرضا فهو يحتاج إلى ذكر ترغيب وترهيب يوعظ به ليعود إلى أمر الله سبحانه وتعالى ويتبع سبيله، وتارة يكون معرضا ومعارضا، فلا دواء حينئذ في الطريق الأنجع في دعوته إلا بالمجادلة بالتي هي أحسن. وتلك المجادلة بالتي هي أحسن أي بالطريق الحسنى الكملى التي يكون المراد منها رد الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، فقلبه يتقطع ألما على رؤيته أحدا في ضلال وتيه وزيغ وعماية وغواية، فهو يلتمس كل طريق يخرج به هذا من الشر الذي تلبس به إلى الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى دينا له. وذلك الأمر الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية بقوله ادعوا إلى سبيل ربك، جعله الله عز وجل شعارا للأمة كلها، فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وأمرنا بأن يكون من هذه الأمة طائفة تقوم بدعوة الناس إلى الخير، يكون مرادها أن يدعى الناس إلى ما رغب فيه شرعا، وهذه حقيقة الخير، وكل ما رغب فيه شرعا فنحن مأمورون بأن ندعو الناس إليه. وإذا جمعت بين هاتين الآيتين علمت أنه لا سبيل إلى معرفة الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وإلى دعوة الناس بالخير إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك متوقف على العلم، فلا سبيل إلى هداية الناس إلا بالعلم. وإذا كانت رايات العلم مرفوعة وأعلام الهدى منشورة فإن الحق يلمع ساطعا بين الناس، وإذا خفيت أعلام العلم وطويت راياته فشى بين الناس الضلالة والغواية والجهالة، ووقع بينهم الفرقة والتصارم، ووقعوا في حال مزرية في الدنيا وما وراءهم في الآخرة أعظم وأشد. فإن الله عز وجل اصطفى لنا دينا لنكون مصطفين، لا أن نكون في حال مزرية معابة بين أمم الأرض ثم يكون حال من ضيع دين الله منا ما ينتظره من عقاب وليم على أن ضيع خير دين جعله الله عز وجل للعالمين. فالواجب على كل أحد منا أن تكون له سعاية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مبتدئا ذلك بالعلم، فمنا من يطلب منه التعلم، ومنا من يطلب منه البذل للعلم. وذلك الذي يطلب منه التعلم تارة يطلب منه علم وتارة يطلب علم آخر، فقد يكون محسنا علما ويحتاج إلى علم آخر. وذلك الذي يبذل تارة يبذل بتعليمه، وتارة يبذل بجاهه، وتارة يبذل بماله. فإذا تعاون المسلمون على القيام بهذا الأصل ونشر العلم بينهم هدوا إلى الطريق الحق وحفظ عليهم دينهم ودنياهم، وإذا ذهب العلم منهم ذهب دينهم ودنياهم. فما من بلد خوت من العلم واستولى عليها الجهل إلا أمحلت من خير الدنيا والآخرة. ذكر هذا المعنى ابن القيم في إعلام الموقعين وابن بوليهد في منسكه. وقديما قال ابن شهاب أحد التابعين كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، يعني إحياء العلم بقاء الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد أن الدعوة إلى الله عز وجل امتدت إليها أيد كثيرة محسنة إلى الناس قاطبة، واحدة منها تلك الأيدي التي تقوم على رعاية المكاتب التعاونية، فإنها تجتهد في أداء رسالة الدعوة. وإن من الخير الذي تبذله إلى الناس وهو أعظم خيرها عنايتها بنشر العلوم الشرعية وتقويتها في نفوس الناس. ولعمري كم من زمان مضى كان يكدح فيه المرء راحلا إلى بلد يوجد فيها عالم، أو معلم خير، واليوم صار بفضل الله ومنته يطوف أهل العلم ومشايخه في نشر العلم هذه البلاد طولا وعرضا. فهذه نعمة عظيمة أن يتهيأ الإنسان أسباب الخير في الإعانة على العلم، فلم يبقى إلا جهاده نفسه في تعلم العلم. وليس تعلم العلم حصرا على طلاب الدراسات الأكاديمية في كليات الشريعة، كلا، ولا حصرا على من نرى ظاهره بخير، بل هو أمر مطلوب من المسلمين جميعا. وكل إنسان منا فيه نقص، إما ظاهر وإما باطن، وتارة يكون كاملا في دينه وناقصا في عقله، فهو محتاج إلى التكميل، ولا يكمله مثل العلم. فالواجب علينا أن نحرص العلم، وحتى من عنده علم منا يحتاج إلى دوام التذكر للعلم وتكراره، فإن بقاء العلم لا يكون إلا بتكراره. واعتبر هذا في سورة الفاتحة التي نقرأها في صلواتنا كلها، كيف أن المرء يكررها مرة بعد مرة يقر فيه في قلبه من معانيها ما فيه من أمور نافعة عظيمة في الدنيا والآخرة. فمن إكرام الله سبحانه وتعالى لنا جميعا على اختلاف أحوالنا ورتبنا أن هيأ لنا أبوابا من الخير تفقدها كثير من بلاد المسلمين. فالواجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، وأن نعرف قدر هذه النعمة، وأن نتواصى بحفظها. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد يغدو أحدنا ويروح في إيمان وعمل صالح لكن يفقد التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فينبغي إشاعته. يأمر بعضنا بعضا بالخير وينهى بعضنا بعضا عن الشر، ويصبر بعضنا على بعض. ويتأكد هذا في حقنا من وجوه: أحدها أننا مسلمين، وثانيها أنه يجمعنا وطن واحد تحت ولاية سلطانية واحدة، وثالثها أنه توجد بيننا من الأواصر الاجتماعية في أقاليمنا أو في عوائلنا ما يوجب علينا رعاية هذا الأصل. فحقيق بنا أن نعرف قدر ما وصل إلينا وأن نسعى في الحفاظ عليه. وما نراه من خير منشورا اليوم في بلادنا ليس صنع البشر فقط، هو فضل الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نعرف أن هذا إنعام من الله عظيم، وأن نحفظ حق الله عز وجل فينا، ثم نعلم أن هذا الأمر لم يوهب لنا بأيدي غيرنا، فهذا كان ببناء أجدادنا وأبائنا. وإنه لعار علينا أن يوصل إلينا منهم خير كثير ثم نكون نحن الأحفاد الذين نضيع هذا، وننسى أن وراءنا أبناء وحفدة ينتظرون نقل هذا الخير إليهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا سبل الخير، وأن يعيننا عليه، ويجعلنا من المتواصين بالحق المتواصين بالصبر، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان، وأن يجعلنا من عباده الهداة المهتدين، وأن يتولانا في الصالحين، وأن يحفظ على هذه البلاد دينها وإيمانها وأمنها وألفتها، وأن يصلح شأنها، ويحيينا جميعا على خير حال، ويميتنا على خير حال. والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.